بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال رحمه الله: مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف في نحو قوله واسأل القرية دلالة الاقتضاء، ضابطها توقفه صدق الكلام أو صحته على تقدير محذوف. مثال الصحة قوله لليدين حين سلم من ركعتين من الرباعية، قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة ومنسي، قال كل ذلك لم يقع أي يظني ووقع، ولكن هو لا يقول إلا صدقا، لابد من تقدير في ظني. واختلف قوله رفع عمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ووقع من الخطأ والنسيان وفي الشرع قولك من شهد منكم الشارع من كان مثل مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى إلى الفطر، وقوله من كان مثل مريضا أو بهذا من رأسه فعدة من صيام أي حلق إذا ما حلق ولا أفطر بعد، أي دلالة الاقتضاء توقفه صدق الكلام وصحته على تقديره. واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. نعم، من العلماء من قال الدلالات للاقتضاء والإشارة وغيرها، قالوا هي من المنطوق غير الصريح، وبعضهم قال لا، هي دلالات عقلية لازمة للدليل وليست من المنطوق، كما أشار في مناط السعود بقوله وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء ليدل لهم على ما دونه لا يسر، دلالة اللزوم ذاك إشارة كذاك لما آتي. والجمهور على أنها من المفهوم لأن دلالة الالتزام لأنها دلالة التزام، وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعية. أيوة. وإنما هي عقلية وضعية، ما هي من المنطوق، معناها عقلية لازمة للدليل يدرك العقل، مفهومة يدرك العقل. ودلالة المجاز على معناه مطابقة على معناه صاحب تكلم به ويريد المراد للدال، وهي وضعية بلا خلاف. فظهر أن مثل واسأل القرية من المدلول عليه بالاقتضاء، وأنه ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن، وأحرى غيرهم مع أن حد المجاز لا يشمل مثل واسأل القرية، لأن القرية فيه عند القائل بأنه من مجاز النقص مستعملة في معناها الحقيقي، وإنما جاءها المجاز عندهم من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب. وقد قدمنا أن المحذوف مقتضى، وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية. والجواب عن قوله ليس كمثله شيء أنه لا مجاز زيادة فيه، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أن تفعل هذا. ودليل هذا وجوده في القرآن كقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي شهد على القرآن أنه حق. وقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات. وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به على أظهر الأقوال. وتدل له قراءة ابن عباس رضي الله عنهما فإن آمنوا بما آمنتم به، وتروى هذه القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. ويجاب أيضا بأن أداة التشبيه كررت لتأكيد نفي المثلية المنفية في الآية، والعرب ربما كررت بعض الحروف لتأكيد المعنى كتكرير أداة النفي في الجمع بينما وأن لتأكيد النفي، كقول دريد بن الصمة في الخنساء الشاعرة ما إن رأيت ولا سمعت به، ما إن رأيت ولا سمعت به

عاملة ناصرة. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، وهذا هو الظاهر في معنى الآية، ويدل له كلام السلف من المفسرين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا، أن للذل جناحا معنويا يناسبه لا جناح ريشه، لا جناح ريش. هذا خلاف ما يعتقده من المجال. والله تعالى أعلم. وما يذكره كثير من متأخر المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن كله غير صحيح، في القرآن كله غير صحيح، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل. جزاكم الله خير.